علموا الناس أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام لا غير، وأن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، وعلموا الإسلام، خرجوا للناس وعلموهم أن من سب الله أو الإسلام أو نبيا أو ملكا مازحا بزعمه كان أو غاضبا يكفر ويخرج من الدين ولا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن في زمن كثر فيه الجهل بين الناس، فيا فوز من تعلم هذا ونشره ودعا الناس إليه وجد في ذلك واجتهد، هذا يرجى له درجة الشهادة ولو مات على فراشه.